وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض المواريث. وتحدثنا في اللقاء السابق عن سبب الإرث وعن شروطه وعن أركانه، فننتقل اليوم إن شاء الله عن موانع الإرث. عرفنا المانع أم لا؟ ما يلزم من وجوده إلى عدم، ولا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود لذاته. خدنا أول مانع إيه؟ الرق، مش كده؟ طيب أسباب الرق؟ طيب الرق خلاص اكتب عندك. المانع الأول الرق، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أرجو أن لا يتخلف أحد عن كتابه، رجاء الله يبارك فيكم، بحيث إن شاء الله نريد أن يعني هذه المبحث اللي هو علم الفرائض نفرغ منه بشيء من التفصيل والإسهاب يعني على نهاية الموعد المحدد للأجازة، وهو في رمضان إن شاء الله. فرجاء الله يبارك فيكم، كل واحد يكتب، رجائي كل يكتب. الرق، اتفق الأئمة على أن الرق الكامل يمنع من الإرث. ووجه ذلك أن جميع ما في يد العبد أو الأمة من مال فهو لمولاه. ما المعني بمولاه يا أحمد؟ سيدي. المعني بمولاه سيدي. تاني، ووجه ذلك يعني إيه السبب أو العل؟ أن الأئمة اتفقوا على أن الرقيق الكامل لا يرث. قالوا الوجهي، وذلك أن جميع ما في يد العبد أو الأمة من مال فهو من مال مولاه، أو فهو لمولاه، فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده. فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب. وهذا باطل بالإجماع. مثال ذلك هلك رجل وترك ذكران وبنتان، وإحدى البنتين أمة، الجواب: الإرث ينحصر في الولدين مع البنت. وليس للبنت الأمة شيء. من أول السطر. واختلف الفقهاء. نعم تفضل. تاني براحة. أنا حضرتك في وقت التوجيه الإرث حكاية. بعد فترة بسيطة مثلا شهر أو شبه ذلك عطل. طيب يسأل أخونا يقول إيه؟ إن هذه البنت الأمة بعد فترة عتقت وأصبحت حرة، ترث أم لا ترث؟ الجواب: العبرة بوصف مانع لها عند وفاة المورث، لا عند توزيع التركة. واضحة؟ أنت تأخر توزيع التمر وإن تأخر. ودي هجلنا إن شاء الله من بعض الوجوه اللي هو الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. طيب توفي رجل مثلا يعني هتيجي بالتفصيل وترك 4 أولاد وبنت وأحد الأولاد كافرة وخبلك، فلما مات الإب الأب كان الولد كافر، فلما علم بتركة أبيه الكثيرة أسلم، لا يرث، لأن العبرة بينها كيف كانت حالته لما مات المورث، هل كان كافرا أم مؤمنا. كذلك هذه الأمة البنت الرقيقة كيف كان حالتها لما مات مورثها، أكانت حرة أم أمة؟ أمة. خلاص كن بقى أن التوريث يتأخر ملوش اعتبار، يبقى العبرة بين ها العبرة عند إيه؟ عند موت المورث كيف كانت الحالة. واضحة هذه؟ اكتب عندك. فضل شيخ، ما هو ستأتي حالة. واختلف الفقهاء في من اعتق بعضه وبقي بعضه، فاختلف الفقهاء في توريث من اعتق بعضه وبقي بعضه اللي هو المكاتب. كيف حدثت؟ يعني صورتها ايه؟ صورتها ان هي وقعت في الاسر واخد بالك نتيجة لحرب، ووقعت اسيرة، وبعد ان وقعت اسيرة اسلمت واسلم اهلها ثم مات مورثها. كويس؟ يعني وقعت في الإرث في الرق لسبب مشروع، ثم الشرع أذن بأن ترث من مورثها أنهم كانوا على أهل الإسلام. لذلك دايما حاول بقدر استطاع يعني وانت بتدرس المواريث أي مسألة اكتب لها صورة بحيث يبقى الكلام واقع، ما يكونش إيه مجرد كلام وخلاص، يعني صورة يعني مثال. واختلف الفقهاء في من اعتق بعضه وبقي بعضه على قولين، الراجح أنه لا يرث. الراجح أنه لا يرث. المانع الثاني القتل. القتل تفضل. لا ارثه لمولاه. نعم لا يرث. لا يرث. ماشي. القتل نعم. هل يجوز للمورث ان يهب حياته ويوصل مثلا له ابن يسأل أخونا ويقول هل يجوز للرجل أن يهب شيئا من تركته لأحد أبنائه الذي كان في الرق؟ هكذا يسأل أخونا جزاه الله خير. الجواب هو ما وهب لابنه بل وهب لسيد ابنه. صح فاش يبقى هنا ما وهبش الابن، لان احنا قلنا العبد وماله وما يملك لمين ملكا لمين لسيده، يبقى هو ما عملش حاجه ما راحتش لابنه ولا حاجه. معايا؟ نكتب يا اخوانا. القتل مانع من موانع الارث. مانع من موانع الارث القتل من اول السطر. وانواع القتل 3: قتل عمد، النوع الثاني شبه عمد، النوع الثالث خطأ. أولا ضابط القتل الخطأ، أن يفعل ما يجوز له شرعا أن يفعله فيقتل معصوم الدم. أن يفعل ما يجوز له أن يفعله فيقتل معصوم الدم. طيب أن يفعل ما يجوز له أن يفعله فيقتل معصوم الدم. ما يجوز له أن يفعله. حاضر. مثال ذلك خرج ليصطاد ما أحل الله فوقع السهم في معصوم الدم فقتله. خرج ليصطاد ما أحله الله فوقع السهم في معصوم الدم فقتله كويس. ويدخل في قتل الخطأ أيضا، ودي بس سأشير إليها ولعل الله ييسر ونأتي ببحثها نقرأه عليكم. ويدخل في قتل الخطأ أيضا حوادث السيارات، حوادث السيارات إن لم يكن هناك مخالفة من المجني عليه. ويدخل في قتل الخطأ أيضا حوادث السيارات إن لم يكن هناك مخالفة من المجني عليه. حاضر. مجني عليه، واحد ماشي في الطريق ماشي على الرصيف واخد بالك، والآخر جاي بسيارة فاختلت عجلة القيادة فقتلت هذا، قتل خطأ. يبقى ما فيش مخالفة منين؟ من المجنى عليه. أما لو المجنى عليه خالف يعني ممنوع مرور المشاة، قال لك أنا همشي، اليافطة بتقول السرعة القصوى 90 كيلو، الراجل ماشي على 90 فوق ده ماشي خلاص، أدبي ليس بقتل خطأ. نعم نعم. ما هو حوادث السيارات ده أمر محدث لم يكن على عهد سلفنا، ومبحث اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه نصت على هذا الكلام، والبحث موجود عندي. لأن هنا لو قلنا قتل خطأ على الدوام أصبح ليس ثم داعي لتنظيم حركة المرور والضوابط، كذا ما ينفعش. يبقى احنا وضعنا ضابط قلنا ايه، ويدخل في هذا حوادث السيارات إن لم يكن المجني عليه ايه خطأ. طب المجني عليه خطأ ما التزم بقواعد المرور. نعم. ما حوادث الطرق دايما الفتوى فيها أرجو ألا تعجلوا فيه، بتنظر إلى تقرير المرور الخطأ على من، لأن في ضوابط جعلها ولي الأمر ليأخذ. لذلك أول من الأخطاء الذي يقود السيارة، أذن له ولي الأمر بالقيادة أم لا؟ ما معنى أذن لهم؟ الرخص. ده أول شيء، حتى وإن كان يجيد ويجيد، ده الضابط. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك. ويترتب. نعم. الدين. نعم. ويترتب على قتل الخطأ حق المجني عليه وهي الدية، وهي 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل أو 4 كيلو وربع من الذهب. وعليه صيام 2 شهر متتابعين. تفضل يا شيخ. نعم. لها ايه؟ أيوة نعم، دي فتوى من مجمع البحوث بالأزهر، وفتوى لو إن هو 100 مثقال من الذهب بتعدى 4 كيلو ذهب وربع. تفضل. نعم. ما لم تقع مخالفة من المجني عليه، المجني عليه ماشي سليم معي، الجاني هو الذي قتله، معنى جاني قتله ولم يقع من المجني عليه مخالفة، يبقى من الأخطأ الجاني عليه الدين. ماشي يا أخوانا كده. طيب. نعم. طيب حاضر. احنا قلنا في ضابط الخطأ ايه؟ ان يفعل ما ايه؟ ما يجوز له شرعا ان يفعل فيقع معصوم الدم. طيب ان لم يفعل ما لا يجوز له شرعا، أصبح شبه عم، يعني بيجامل صاحبه في الفرح، لا يحل له. ومن أجل هذا أفتت اللجنة دائما في بلاد الحجاز أن من مر والإشارة المرور تمنع من المرور وقتل شبه عمد، شبه عمد يعني الإشارة حمر وهو مر، فبمروره كان مرور المشاة فاصطدم برجل فقتله، شبه عمد وليس الخطأ. كويس كده؟ اكتب عندك تفضل. لا ده دي اللي هي 4 كيلو ده دي حق المجني عليه، اما الكفاره هذه حق الله عز وجل وعليه اطعام اللي هو صيام الكفاره المغلظه شهرين متبعين. ماشي يا اخوانا كده؟ اكتب عندك النوع الثاني قتل العمد او شبه العمد. شبه العمد وهو فين؟ لا لا لا، الدية واجبة، واجب أيضا، ودي غير دية، دي حق الله ودي حق المجني عليه، هذا غير هذا. العجز، العجز هو الترتيب المعروف عندنا. شبه العمد أن يضرب الرجل بشيء لا يقتل غالبا فيقتله، أن يضرب بشيء لا يقتل غالبا فيقتله. فالعبرة هنا بالآلة التي تسببت في القتل. بالآلة التي تسببت في القتل. ويترتب على شبه العمد أمران: الدية المغلظة، الدية المغلظة وهي 100 من الإبل، الدية المغلظة وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، في بطونها أولادها يعني 40 منها عشراء. وكذلك صيام شهرين متتابعين، وكذلك الحق الثاني ترتب عليها امرين زي ديك بالضبط، الديه والكفاره. نعم، لا، في ديه شبه العمد خلاف بين اهل العلم، والصواب بتاخذ حكم ديه الخطا على العاقله. وعليه صيام شهرين متتابعين. النوع الثالث اللي هو قتل العمد، وهو ان يقتل باله تقتل غالبا، يقتل بآلة تقتل غالبا يرحمكم الله، وإن لم ينوي القتل فهو قاتل عمد. أن يقتل بآلة تقتل غالبا وإن لم ينوي القتل فهو قاتل عمد. خذوا بالكم معايا، ضابط العمد اللي هو أن يتعمد إزهاق روح معصوم الدم ومع الترصد. هنا العلماء لما وجدوا أن هذا الأمر يرجع إلى النية، والنية أصلها في القلب، فتعذر الحكم عليه، وممكن يتملص وممكن يحلب بالأيمان المغلظة، فالعلماء استعاضوا عن نيته في قلبه بالآلة المستخدمة. ده الضابط يا أخوان. يبقى ضابط العمد من شبه العمد، الفرق بينهم إن شبه العمد ما تعمد القتل، طب والعمد تعمد القتل، طب ده ما نعرف النية. فالعلماء قالوا لا، نترك هذا وذاك وننظر إلى الآلة المستخدمة. فإن كانت تقتل غالبا فهو عمد وإن لم ينوي القتل، وإن كانت لا تقتل غالبا فهي شبه عمد وإن نوى القتل. يبقى العبرة فين؟ ها؟ بالآلة المستخدمة. واضح يا إخواننا؟ تفضل. اولا يجب ان اخونا بيسال عن مساله ممكن تقع. الرجل بيضرب بعصا والعصا هذه ممكن ان يضرب بها على بطنه فتحدث فيه اصابه ولا تقتله، وممكن يضرب بها في ام الدماغ فيرديه قتيلا، فكيف نحكم؟ القضايا اللي احنا الاحكام اللي بقولها دي احكام عامه، ولكن عند القول في شخص بعينه اصبحنا القضاء حسب ما يتراءى للقاضي. واخبلك بدليل قرر الفقهاء لو أن رجلا يعلم عن رجل أنه شديد الخوف والفزع والهلع من الزواحف، يعرف كويس كده، ففي يوم من الأيام بيمزح معه قال له غمض عينيك، غمض، افتح ايديك، افتح، وضع في كفيه ثعبان، فلما رأى خر ميتا، قتل عمد، قتل عمد. يبقى عاوز اتفرج بين الحكم الشرعي العام وبين قضايا الايه؟ الاعيان. معايا اخر فضل؟ اكتب عندك. ويترتب على القتل العمدي القصاص، وهو من حق اولياء المجني عليه. بعد ذلك العفو، العفو ترتب عليها أول حاجة الايه؟ القصاص. بعد ذلك العفو، إما هذا وإما هذا، أو الدية حسب ما يصطلح عليه. الدية حسب ما يصطلح، ما تقيدناش بقى بمئة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها، أو أربعة كيلو ذهب وربع، لا ده هنا إيه مفتوح. معايا مشايخ؟ يبقى عاوزين نفرق بين الثلاثة. دية قتل العمد الشرع أذن بذلك، واخد بالك؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه إيه بإحسان، الشرع أذن بذلك. طيب كم قيمة الدية؟ لا، لم يحددها الشارع، حسب ما يصطلح عليه. يبقى أنا عندي القصاص، حاضر، أو العفو، أو الإيه، أو الدية، دية الحقوق المترتبة عليه أخوانا إيه؟ على قتل العمد. فإن عفى أو الدية وجب على الجاني الكفارة. أما إن حدث قصاص ها فلا كفارة، يرضيه ربنا عز وجل فين؟ في الآخرة. واضح يا أخوانا دية؟ نعم نعم، احنا قلنا خلاص دي مفتوحة هنا في قتل العمد بالذات، الدية غير محددة. لا، مسألة الدية ده نوع من أنواع الشرع، ولكن هنا انا برضو اخذنا مسألة مهمة، وهي ايه؟ مسألة الجاني وقتل العمد والأشياء هذه، ان وصل الأمر الى السلطان فلابد ان نفرق بين حق المجني عليه وحق الدولة في ولي الأمر أن يعزر الجاني. دي مسألة أخرى خالص، وخدوا بالكم منها كويس، لأن هنا إذا أسقط أولياء المجني عليه حقهم في القصاص عن الجاني، قالوا احنا عفونا عنه، طيب هل معنى ذلك ليس لولي الأمر أن يوقع عليه أي عقوبة؟ لا، له ذلك اللي هي بنسميها حق المجتمع او بلغه القانون الشق الجنائي، وده بيندرج في الفقه تحت التعزير حسب ما يتراءى لولي الامر، ودي مساله تقضى على المصلحه. نعم، ممكن يصل التعزير للقتل. نعم، أخونا بيتكلم عن مسألة، نسأل الله أن يعافينا، رجل أراد أن يفجر بامرأة فأبت عليه فقتلها ثم زنى به، هذا حد الحرابة، حد الايه الحرابة المنصوص عليه في سورة المائدة. نعم التعويض، لحظة واحدة، التعويض لو من ولي الأمر ألزم به الجاني فهذا يأخذ حكم الدية، ولكن الإشكالية في التقدير، الخلل هنا في التقدير، معي الخلل في التقدير، لأن الدية منصوص عليه. وأيضا برضو هنا أنبه على شيء معين في مسألة الدية الخطأ أو شبه العمد. هب أنك حكمت وقلت يلزم على عاقلة الجاني مليون جنيه، فقام أولياء الجاني والجاني قالوا لا نملك، استسمح أولياء المجن عليه أن يخفضوا ويعفوا عنا، فتنازلوا. هذا ليس فيه شيء مطلق، قالوا بدل ما نأخذ منكم مثلا إيه مبلغ معين، ليس فيها شيء. الأصل في ذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. دي أنواع القتل يا إخوان، هذه الأنواع الثلاثة أي منها مانع للإرث؟ ده السؤال، هل يا ترى الأنواع الثلاثة مانعة من الإرث أم أحد الأنواع الثلاثة؟ اكتب عندك والمعتمد، أين والمعتمد؟ أن كل الأنواع الثلاثة المتقدمة تمنع من الإرث. ما لم يكن القاتل قتله بحق، ما لم يكن القاتل قتله بحق، ودي قل أن تحدث، ولكن هب أنها حدثت، واخد بالك؟ يعني حكم ولي الأمر على فلان بالقتل، فلم نجد من ينفذ عليه حكم القتل إلا أحد الورث فقتله، يبقى هذا قاتل بحق. أو أن القاضي حكم على مورثه بالقتل فقتل، هو قاتل ولكنه قاتل بإيه؟ بحق. يبقى الفرق بين قاتل بغير حق وقاتل بإيه؟ بحق. اكتب عندك الأدلة على ذلك. أي نعم، روى النسائي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، روى النسائي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، وفي رواية عند النسائي من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي رواية عند النسائي من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. يبقى الحديث الأول ليس للقاتل من الميراث شيء، الحديث الثاني ليس لقاتل شيء. اكتب عندك ولفظ القاتل جاء عاما فلا يخصص بنوع بدون دليل، بنوع بدون دليل فلا يخصص بنوع بدون ذلك. يعني ما ينفعش اقول لا ده اللي يرث اللي ما يرث القتل العمد او شبه، اما القتل الخطا ده ما لا. وبعدين بركه قلنا، وهنا برضو انتبهوا ودي بتحصل كتير، واحد رايح هو وابوه مشوار بالسياره فاخطا الابن وسقط في حادث فمات ابوه وهو لم يمت. بننظر بقى هل هذا الابن قائد السيارة أخطأ في شيء أو قوانين الدولة تنطبق عليه أم لا، فإن قصر في شيء أو ما يوجد القيادة أو غير ذلك يعتبر قاتل ولا يرث من أبيه شيء. واخد بالك يا اخوانا؟ يريد تاخدوا بالنا كويس. نعم، احنا قلنا حوادث السيارات بتتوقف على ماذا؟ على مدى تمسك قائد السيارة والمقتول بالقواعد التي نظمتها الدولة لإحكام هذا الأمر. يعني احنا قلنا قبل ذلك مسألة المرور والمشي على الرصيف وعدم التجاوز وعدم المرور هنا والصعود على الكوبري، كل هذه الأمور بتندرج تحت تقييد المباح ولولي الأمر أن يفعل ذلك. نعم طبعا، كلها قوانين من قصر فيها يتحمل. أما رجل منضبط بالقوانين والرجل هو الذي خالف، طيب هذا ليس على القاتل شيء. اكتب عندك. روى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسند الحديث حسن. قال: نحلت لرجل من بني مدلج أمة. روى البيهقي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نحلت لرجل من بني مدلج أمة، افتح قوس، واسم الرجل قتادة ابن عبد الله. قتادة ابن عبد الله أعطاه بدون مقابل من النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأصاب منها ابنا. إيه معنى أصاب منها ابنا؟ خلف منها ولد. فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها، فلما شب الغلام، أي غلام هنا؟ ابن الرجل من هذه الأمة. فلما شب الغلام دعاها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا. دعاها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا. أمته ويأمرها، فقال الغلام اللي هو مين بقى يضرب لها ايه؟ ابنه. فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي، لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي، تستأمي كويس أمي. قال: فغضب الرجل فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات. فغضب الرجل فحذفه بالسيف، بدل ما ضربه بعصاية ضربه بالسيف، فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات. فمات. فانطلق رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب، قال عمر: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ إنه قتل عمد ولا شبه عمد؟ اختلف الفقهاء. الجواب: لا أدري. فقال عمر: يا عدو نفسي، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاض الأب من ابنه لقتلتك. لا يقاض الأب من ابنه لقتلتك. يبقى قتل إيه؟ خبر يا أخي اشتغلوا بالك شوي. قتل عمد. قال هو في حد بيضرب السيف؟ قال لا. تفضل. نعم؟ اللي هو مثال ما احنا بنقولنا ان قصر الغلام ان قصر الشاب في قواعد المرور يعتبر قتل خطأ مش عمد. والعكس كان الاب هو الذي يقود السياره. نفس الطريقه بالضبط. نفس الحكم. نفس الحكم. نعم تفضل. وكذاه في مات. لا لا لا هذا شبه بتاع شبه عمد. شبه عمد. ماشي يا اخوان نكتب. نعم اي نعم ايوه يرث منه. كيف لا يرث؟ لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك. هلم ديتهم. فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. يعني قبله مائة وعشرين أو مائة وثلاثين. فخير منها مئة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. فخير منها يعني اختار منها كم؟ مئة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. لأن القتل لا يرث. يرث حجم. معايا مشاكل؟ اكتب عندك. المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين. نعم أما ترث إزاي؟ ترث. من موانع الإرث اختلاف. المانع الثالث ولا الرابع؟ الثاني. الثالث اختلاف الدين. اختلاف الدين. نعم ها يسأل أخونا اعتدى الأب على الأم فمات الجنين على المعتدي اللي هو الجاني الدية. ولكن هنا بتختلف. هل يا ترى نزل الجنين ميتا ففيه غرة عبد أو أمة خمس من الإبل يستوي فيه الذكر والأنثى؟ كويس. طيب اعتدى الرجل على المرأة فأجهضت ونزل الجنين واستهل ثم مات من جراء الاعتداء فيه الدية كاملة. شفتوا الأحكام الشرعية عن نزل؟ معايا مشايخ؟ طيب تفضل. فين؟ أي عمد؟ لو اختلف أولياء المجن عليه في القصاص أو بعض قال هنقتص وبعض قال الدية. لا الأصل الدية هنا. ماشي نكمل كلامنا. يسأل أخونا عن حوادث السيارات فقال إن شركات التأمين هي التي تدفع التعويض. الجواب هذا لا يحل. وإن أخذه أولياء المجني عليه من شركات التأمين فهو من أكل الحرام. لأن الدية بتخضع في أحكام الشريعة للأحكام الوضعية. الذي تسبب في الهلاك يضمن. إذن بشركة التأمين. ده شركة التأمين في الصعيد والحادثة في اسكندرية. إيه دخل ده؟ ليس هناك علاقة. نعم. لا هذا غير. ولي الأمر إن أعطى شيئا لأولياء المجني عليه من جراء الحوادث هذا تفضل من ولي الأمر. أنا بتكلم على شركات التأمين. هذا لا يحل. طيب اكتب عندك. روى البخاري فقال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. ده تبوب البخاري باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. يبقى هنا قالك معايا صدق، يبقى هنا العبرة بكفره أو بإسلامه متى؟ عند موت مين؟ عند موت المر. لما مات لقينا عياله 4 صبيان كلهم كفر، الرجل مات لقوا الترك 5 مليون، قال لك هذه الحقيقة استروح الجامع صل ولا له لازمة عندنا. مع مشايخ العبرة فين؟ ها بوصفهم عند موته، هل يا ترى مسلمون أم كفار عياذا بالله. باب وشوف فقه البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. اكتب عندك ثم روى بسنده إلى أسامة بن زيد، ثم روى بسنده إلى أسامة بن زيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وللحديث مناسبة في الصحيحين من حديث أسامة، وللحديث مناسبة في الصحيحين من حديث أسامة. كلمة للحديث مناسبة تعادل في القرآن أسباب النزول، واخد بالك؟ تعادل في القرآن إيه؟ أسباب النزول، فعاوزكم تنتبهوا له. وخد بالك دايما مناسبة الأحاديث قل أن توجد في كل روايات الحديث. يعني ممكن مثلا تلاقي أصل الحديث في الصحيحين، مر رجال على رجل فسلموا عليه فقال ما سلموا علي إلا خشية السيف فقتله، فأنزل الله عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ديت اللي ظهر الأمر في الصحيح عن ابن عباس. رواية الإمام أحمد فيها القصة بالتفصيل والمناسبة، وديت بقى مهمة أئمة الحديث الذين يجمعون روايات الأحاديث. ومن أجل هذا من باب يعني حتى يتفطق ذهنك وتبدأ تصل لهذه الأمور، إذا رأيت حديثا حاول تبحث عن رواياته لعلك تقف على المناسبة على زيادة يكون فيها فائدة ينفعك الله عز وجل به. اكتب عندك وللحديث مناسبة في الصحيحين من حديث أسامة أنه قال، من القائل؟ أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك بمكة، أتنزل بدارك في دارك بمكة، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. افتح قوس، الرباع جمع ربع وهو محلة القوم ومنزلهم، الرباع جمع ربع وهو محلة القوم ومنزلهم. ده انتهى الحديث. اكتب عندك وكان عقيل ورث أبا طالب، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب. ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. ولم يرسل جعفر ولا علي شيئا ولا علي، علي بن أبي طالب يعني، لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. من أول السطر قال الخطابي: موضع استدلال أبي داود من هذا الحديث، موضع استدلال أبي داود من هذا الحديث فأن المسلم لا يرث الكافر، موضع استدلال أبي داود من هذا الحديث فأن المسلم لا يرث الكافر أن عقيلا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب. وموضع استدلال أبي داود من هذا الحديث فأن المسلم لا يرث الكافر أن عقيلا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب. نعم فين؟ خلاص. لا لا لا لا لا لا ماله اكتب عندك، لأن عقيلا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب فورثه. نعم، ما أنا بجيب لك كلام الخطابي، الخطابي علق على سنن أبي داود، فالحديث عند أبي داود. معي أخي الفضل، أنقل كلام الخطابي كبنصي: وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثا. فلما ولم يكن إيه؟ وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثا. ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب، رباع يعني إيه بقى عرفناها للمحل والدور. ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب باعها. منين يا ولدي؟ يوم وفاة أبي طالب فورثه. وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثا. ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب باعها. ها؟ لا، عبد المطلب إرث من إرث. فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك عقيل منزلا؟ وهل ترك عقيل منزله؟ وفي رواية عند البخاري من حديث أسامة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمنة. من أول السطر: وعليه فالإجماع منعقد. على أن الكافر لا يرث المسلمة بالحديث السابق، ولعموم قوله تعالى بالحديث السابق ولعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيأتي إن شاء الله حالا. وقول البخاري: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وقول البخاري: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث لهم. وجه ذلك أن الميراث يستحق بالموت، وجه ذلك أن الميراث يستحق بالموت. طبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم إن الإرث لا يسقط بالتقادم، لا يخش بالتقادم خالص أبدا. يعني مثلا رجل مات وترك أولاد، أحد الأولاد ما أخذ الميراث، جه بقى ابن ابن ابن ابن ابن بعد 200 سنة حقه ما زال كما هو، بس بنسميها إيه؟ تناسخ الإرث، أي انتقاله من مكان إلى مكان إلى مكان. ولكن يسقط بالتقادم؟ ها لا يسقط بالتقادم أبدا. اكتب عندك مثال ذلك: مات مسلم وله ولدان، مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، الجواب يرث المسلم، يرث الولد المسلم ولا شيء للكافر الذي أسلم. نعم. مرض مرض فأسلم الكافر كسنين، مرض فعلا معلوم هو لا يرث، يرث. نعم يرث، يرث. نعم اكتب عندك. خوين أحدهما الداخل والآخر مسافر للخارج، لما يزوجوا أخرى ترك للصلاة، ترك للصلاة عمي بتعمي بلد أخرى. نعم. أخونا يسأل عن رجل يعني له ولدان، أحدهما لا يصلي البتة ومات، هل يرث أم لا؟ هذا مبني على أصل المسألة، هل تارك الصلاة يكفر أم لا يكفر؟ وهنا أخونا بيتكلم ترك الصلاة بالكلية، الذي نعتقد ونتدين إلى الله به أنه كافر لا يرث، ولا ننكر على من ورثه، لأن المسألة فيها قول لأهل العلم. اكتب عندك من أول السطر: إرث المسلم من الكافر. ذهب الجمهور إلى المنع لعموم حديث أسامة المتقدم، وهو ذهب الجمهور إلى المنع لعموم حديث أسامة المتقدم وهو افتح قوس: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعليه تفضل يا اخي ستأتي بعد قليل. وعليه فقوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، عام في الأولاد، عام في الأولاد، خص منه الولد الكافر فلا يرث، خص منه الولد الكافر فلا يرث. أن كانوا مسلمين له ذلك. نعم. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يرث المسلم من قريبه الكافر، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يرث المسلم من قريبه الكافر، ولا دليل على هذا القول، ولا دليل على هذا القول. حرام، نعم. اكتب عندك مثال ذلك. ماتت امرأة نصرانية وتركت زوجا مسلما وأبناء مسلمين، زوجا مسلما وأبناء مسلمين. طب ما وجه إسلام الأبناء هنا؟ أحسنتم لأبيه. اكتب عندك تركتها لأهلها غير الزوج والأولاد، تركتها لأهلها غير الزوج والأولاد. في وسط السطر عنوان ميراث المرتد، ميراث المرتد، المرتد، وهو من ارتد عن الإسلام ثم قتل ردة أو أصر على الكفر، وهو من ارتد عن الإسلام ثم قتل ردة أو أصر على الكفر. نور السطر. قال النووي والمرتد لا يرث المسلم بإجماع المسلمين، والمرتد لا يرث المسلم بإجماع المسلمين. انتهى كلام النووي من أول السطر. والمسلم لا يرث المرتد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يرث المرتد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافرة. اكتب عندك وجه الاستدلال لم يخص مرتدا من غيره، مثال ذلك. ها؟ أي نعم. مثال ذلك ارتد رجل فقتله ولي الأمر حدا، رحمكم الله، ارتد رجل فقتله ولي الأمر حدا، حدا. اكتب عندك ماله فيء لبيت مال المسلمين، ماله فيء لبيت مال المسلمين. ما هي سيان بقى وحد الرد، حد الرد، ماشي. من أول السطر. وذهب آخرون من أهل العلم، تعبت ولا يا شيخ مصطفى؟ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ما اكتسبهم قبل ردته فهو لوراثته، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن ما اكتسبه قبل ردته فهو لورثته. ما اكتسبه قبل ردته، إيه معنى مرتد؟ يعني مسلم مرتد. طب قبل الردة كان عنده مال، وبعد الردة تم عايش فترة معينة وبرضه اكتسب مال. فبعض أهل العلم فصلوا، قالوا لا، ما اكتسبه من مال قبل ردته فهو إيه؟ لورثته. وما بعد ردته من مال فهو لبيت مال المسلمين. وذهب أهل العلم إلى أن ما اكتسبه قبل ردته فهو لورثته، أي لورثته من المسلمين، وما بعد ردته فهو لبيت مال المسلمين في. وقال آخرون بل المال كله لورثته من المسلمين. وليس على هذين القولين دليل، وليس على هذين القولين دليل. أيوة القول الآخرين وليس عليه دليل من أول السطر. نعم لا لحظة واحدة تاني كده براحة كويس بعد كده في لحظة موتيه. نعم كان مسلم أخذ المراز بعد كده حصل التنوري كويس لا ما رجعوش هو ماله كده ماله ولكن ارتد ومات مرتدا ماله فيء لبيت مال المسلمين طب ليه ما رجعش الورثة ما يرجعش لا ما أصل هو الحالة أو العبرة بالحالة التي مات عليه معي آخر فضل مات عليه على الكفر خلاص ماله بيت مال المسلمين اكتب عندك نعم هذا مورث أو توفي ها يسأل أخونا أكرمه الله على رجل كافر مات وترك أبناء مسلمين إزاي ارتد يقول أخونا ولا يجدون من يكفلهم الحكم الشرعي لا يرثون ده هذا قول واحد معي أخوانا كده أو القول الصواب طب ما الرجل ده يروح فين بيتنا للمسلمين يرفع أمرهم إلى السلطان يا ولي الأمر الوضع قدامك صرف مع العيال دول حسب ما يتراءى لولي الأمر معي قضايا الأعيان خذوا بالكم منها كويس اكتب يا أخي وسط السطر ميراث الحمل في بطن أمه من أول السطر والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان الشرط الأول ونقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.